هل يجوز تقديم حليق اللحية خصوصا إذا كان أفضل في القراءة وفي نعم في حديث أبي مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالمعيار في التقديم هو القراءة، قراءة كتاب الله، فمن كان بالقراءة أقوى فهو أحق. حلق اللحية حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز، والمقصود بالحلق هو إزالة الشعر من الوجه كله. أما لو كان يحلق مثلا هذه المنطقة ويبقي هذه المنطقة فهذه مسألة خلاف، يعني يبقي الشعر النابت على الذقن فهذه مسألة خلاف. فقهاء الحنابلة عندهم أن اللحية إنما تكون ما نبت على الذقن، وذهب طائفة من أهل العلم وهو الصحيح أن اللحية هي حد اللحية وما نبت على اللحيين والذقن، هذا هو الحد الصحيح للحية. هل حلق اللحية معصية؟ حكيت قبل قليل أن إجماع العلماء على أو حكي الإجماع على أنه لا يجوز حلق اللحية، فهل هذه معصية؟ على قول الجمهور نعم هي معصية. طيب هل يقدم؟ هنا في الحقيقة محل موازنة، ذلك أن من أهل العلم أنه من أهل العلم من يرى أنه لا يصح تقديم العاصي، لكن المعصي أمر في الحقيقة أمر يختلف من حيث تأثيره على قبول الشهادة، ومن حيث تأثيره على الإمامة، ومن حيث تأثيره على جوانب عديدة بشيوع هذه المعصية وانتشارها. فإذا انتشرت وشاعت لا تنتقل عن كونها معصية، لكن يكون أثرها في جانب الاستقامة ووصف الصلاح ليس كما لو كان المجتمع صالحا قائما بهذا الواجب منتهيا عن هذا المنكر. هذه مسألة مهمة ومؤثرة في جوانب عديدة، ولذلك لو أردنا تطبيق كلام الفقهاء فيما يتعلق بمقام الشهادات لم تقبل شهادة أكثر الناس، وذلك بل إن من العلماء من سئل، وأظن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن هذا، عن القاضي إذا كان حليقا أو الشاهد إذا كان حليقا، قال لو لم نقل بجواز ذلك تعطرت مصالح الناس وحقوق وتعطرت حقوقهم. فالذي يظهر أنه لا بأس، لكن هنا تسأل أو الأخت مصالح تسأل عن مقام مفاضلة بين شخص قراءته جيدة لكنه مقصر بالتحليق أو بحلاق اللحى، وآخر قراءته دون. المسألة محل تأمل، والذي يظهر لي أنه تقديم هذا في مثل هذا المقام لا بأس به.